يا من من النور صورك الله، الصلاة والسلام يا كمال بمرآة

وإن كان هذا يستحيل بحقكم ولو في الكرى لا تحرمون مثالكم. وإن كان هذا يستحيل بحقكم ولو في الكرى لا تحرمون مثالكم. وقد تنقض الأرواح وقد تنقض الأرواح منا رخيصة لترب عليه قد وضعتم نعالكم. وقد تنقض الأرواح منا رخيصة لترب عليه قد وضعتم نعالكم. ألا بالله بالقرب طيب بالنا على عجل يا طيب الله بالكم. على كل حال والله على كل حال نحن حقا عبيدكم. وهذا منانا فافعلوا ما بدا لكم. المدد يا رسول الله، المدد يا حبيب الله، عليك المعتمة. ما شمس الورد إلا زاد لي شوقا إليه. وإذا ما مات غصن قلته يحن عليه، إن يكن جسمي سماء فالحشا باقي لديه. أنت تدري وشق القلب بالثامن موته من حاجبه. إن ذاتي وصفاتي يا حبيبي بيديك، إن ذاتي وصفاتي يا حبيبي من يديك، كل ما فهو منسوب إليك يا نور العيون يا رسول الله يا حبيبي يا طبيبي، أنزلت حاجاتي بباب محمد Amen. لهيم والله لهيم لك يا رسول الله أهيم إلى ليالي كنت ألفي بها يا طيب هاتيك الليالي أهيم إلى ليالي كنت يا طيب هاتيك الليالي وحبك إن ودي فيك ودي وحالي لن يبل لهواك حالي كتبت إليك يا باب رسول الله كتبت إليك عرض الحالة بدم سح مني كالآلي ولم أرفع لغير الله وقد